كنز الأسرار، مثلث الرعب، الخروج من الجسد، ما وراء الطبيعة، التخاطر، ظواهر هزت العالم، ملأتها الأسرار وأحاطت بها الأساطير. حقيقة هي أم خيال؟ حقيقة أم خيال؟ تعليق علي مراد، جيهان طلعت، حقيقة أم خيال؟ كتبه دكتور وليد برهام. حقيقة أم خيال؟ حقيقة أم خيال؟ إخراج تامر شحاتة. سفن وطائرات تواجه أجواء صعبة، البعض يهاجم من قبل القراصنة، وأخرى تنهار من خطأ بشري. لكن هناك شيء آخر يلتهم كل ما يدخل منطقته، طائرات تتحطم، سفن تغرق، وأناس تختفي بدون أثر، لا ناجين ولا سبب مقنع للحوادث. إنه مثلث الغموض، إنه مثلث برمودا. الحديث عن مثلث برمودا مثل الحديث عن الحكايات الخرافية والأساطير الإغريقية والقصص الخيالية التي اختلف العلماء في صحتها. ولكن يبقى الفارق هنا هو أن مثلث برمودا حقيقة واقعية لمسناها في عصرنا هذا، وهو ما يجعلنا نقول إن مثلث برمودا يعتبر التحدي الأعظم الذي يواجه إنسان هذا القرن والقرون القادمة. مثلث برمودا هو مثلث افتراضي وهمي غير مرئي، يتوسط العديد من الجزر ويقع في غرب المحيط الأطلنطي، ويتجه شرقا عبر جزر البهاما وغربا حتى خط طول 40 درجة، ثم يعود إلى برمودا شمالا، وتبلغ مساحته نحو 770,000 كيلومتر مربع. ويحتوي مثلث برمودا على أكثر من 300 جزيرة، 100 منها لم تطأها قدم إنسان أجنبي، لأن الملاحين يتجنبونها لسر غامض يحيط بها منذ القدم. ويعتبر هذا الجزء الغامض من المحيط الأطلسي منطقة كوارث، حيث تم رصد العديد من حالات اختفاء للسفن والطائرات دون أن تترك أي أثر لها. بداية ظاهرة الاختفاء في برمودا ترجع إلى ما قبل عام 1800 من الميلاد، حيث اختفت في هذه المنطقة وبالقرب منها أكثر من 50 سفينة. استطاع بعض قادتها أن يبعثوا رسائل في لحظات الخطر، إلا أن هذه الرسائل كانت مبهمة وغامضة، ولم يستطع أحد أن يفهم منها شيئا. أغلب الاختفاءات ليست لجنود مبتدئين، بل محاربين محنكين في مجالهم قادوا سفنهم أو طائراتهم في رحلات لسنين سابقة. ومعظم هذه السفن المختفية تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، أولها السفينة إنسرجنت في عام 1800 التي اختفت على متنها 340 راكبا، وفي عام 1880 ميلادية اختفت السفينة الإنجليزية أتلانتا وعدد أفرادها 290 فردا. وفي عام 1918 اختفت السفينة الأمريكية سايكلوب وعدد أفرادها 309 أفراد. وفي عام 1945 اختفت طائرتان من قاذفات القنابل تابعتان للقوات الأمريكية. لكل تلك الأحداث وغيرها اشتهرت تلك المنطقة باسم جزر الشيطان. أما لماذا سميت هذه المنطقة بمثلث برمودا فيرجع إلى شكلها الجغرافي الذي يشبه المثلث. وقيل إن سبب التسمية يعود إلى حادث اختفاء مجموعة من الطائرات الأمريكية الحربية التي كانت تحلق فوقه في أحد أيام سنة 45 على شكل مثلث. فلقد كانت تلك الحادثة الأشهر في تاريخ مثلث الرعب. في يوم 9 ديسمبر عام 1945 طارت 5 طائرات حربية من إحدى قواعد مدينة فلوريدا، وعدد طاقمها 5 طيارين و8 مساعدين. أقلعت هذه الطائرات عند الساعة 2 بعد الظهر، وبعد 10 دقائق كانت كلها في الجو على شكل مثلث. وكان قائد هذا السرب هو الضابط الطيار شارلز تيلور الذي كان بطيارته يمثل رأس المثلث. وعند الساعة 3:15 وأثناء انتظار القاعدة رسالة لاسلكية من قائد السرب لتحديد موعد الهبوط وتلقيه لتعليمات الهبوط، إلا أن القاعدة تسلمت رسالة غريبة من قائد السرب الملازم شارلز تيلور، وكانت الرسالة كالتالي: حالة طوارئ. ماذا تعني بذلك؟ يبدو أننا خرجنا عن خط السير تماما. وضح ماذا تقصد يا قائد السرب. ألو القاعدة، لا أستطيع رؤية الأرض. قائد السرب 19، حدد مكانك بالضبط. لا أستطيع تحديد المكان ولا حتى أين نحن. أعتقد أننا في الفضاء. استمر في الاتجاه ناحية الغرب. لا أدري في أي اتجاه يوجد الغرب، كل شيء أمامي غريب ومشوش. وانقطع بعد هذه الرسالة سبل الاتصال مع السرب 19، رغم أن القاعدة استطاعت سماع بعض الرسائل الموجهة بين طائرات السرب. وكانت بعض هذه الرسائل تشير إلى نفاد الوقود وأنه لم يعد يكفي إلا 75 ميلا. والبعض الآخر يشير إلى دهشة الطيارين من قراءة البوصلة التي كانت تشير إلى الاتجاه والمكان بطريقة غير مفهومة. بدأت وحدات الإغاثة تنطلق للبحث عن السرب 19، وفي مقدمتها الطائرة مارتن مارينز المكون طاقمها من 30 شخصا. وفي الساعة 4 بعد الظهر عاد الاتصال بين القاعدة والسرب 19، وأرسل قائد السرب هذه الرسالة: القاعدة أجبني، لا ندري أين نحن. أعتقد أننا نطير على مسافة 225 ميل شمال شرق القاعدة. يبدو أننا فوق خليج المكسيك. تيلور أجبني، لقد بدأ الاتصال يضعف، هل تسمعني؟ إننا نطير فوق مياه بيضاء، أعتقد أننا فقدنا تماما. وفي نفس الوقت تلقت القاعدة رسالة إغاثة من الطائرة مارتن مارينز تشير إلى سوء الأحوال الجوية، ثم انقطع الإرسال أيضا. بعد ذلك بدأت مجموعة من الطائرات رحلة البحث عن السرب 19 والطائرة مارتن مارينز، ولكن حلول الظلام أعاق المهمة. ثم بدأت مجموعة من القوارب واللنشات البحث، ومع حلول الفجر خرجت أكبر قوة للبحث في التاريخ تحتوي على 300 طائرة وعدد من القوارب والغواصات. وبعد ذلك كانت المفاجأة، إذ أرسل قائد السرب 19 رسالة إلى القاعدة، ولكنها لم تكن مفهومة. والغريب في الأمر هو مرور وقت كبير على اختفاء الطائرة، وكانت دهشة المسؤولين في القاعدة كبيرة، حيث من المفترض نفاد الوقود من السرب منذ فترة كبيرة. ورغم البحث المستمر يوما بعد يوم، لم يظهر للسرب 19 ولا لطائرة الإغاثة أي أثر. هل انفجرت الطائرات دفعة واحدة ولم تترك أثرا؟ هل الماء الأبيض يشير إلى الضباب؟ وإذا لم تنفجر الطائرات، فلماذا لم تهبط إحداها هبوطا اضطراريا والبحر هادئ والسماء صافية وتجهيز زوارق النجاة لا يستغرق أكثر من دقيقة؟ ثم ما هو سبب الانفجار إذا وجد؟ هل هناك تخريب مقصود؟ ومن من؟ أسئلة محيرة وبعضها غير منطقي، ولكنها ترددت عند العديد من الناس في القاعدة وبين المسؤولين في لجان البحث والتقصي. أحداث وحكايات، قصص وروايات، ما بين سفن وطائرات، كلها تختفي دون تفسير واضح. فهل للعلم رأي في ذلك؟ برر بعض العلماء هذا اللغز بنظرية الجذب المغناطيسي، قائلين إن أجهزة القياس في الطائرات أثناء مرورها فوق مثلث برمودا تضطرب وتتحرك بشكل عشوائي، وكذلك في بوصلة السفينة، مما يدل على وجود قوة مغناطيسية أو قوة جذب شديدة وغريبة. وذهب البعض إلى أنه تم اكتشاف كميات هائلة من المواد القابلة للاحتراق على شكل جليد في قاع المحيطات، وذلك عن طريق الانحباس الحراري، وإن أي تغير طفيف في الحرارة يمكن لهذه المادة أن تصبح في حالة غازية، مما يحدث بذلك تغيراً في كثافة الماء والهواء عندما يخرج الغاز من البحر، فيتسبب ذلك في مشاكل للسفن والطائرات بما أنها تعمل بمبدأ الطفو. وفي عام 1937 أشار إدغار كيس الوسيط الروحاني الشهير في أثناء سقوطه في غيبوبة عميقة إلى أن سكان قارة أتلانتس القديمة استخدموا الكريستال والياقوت لتوليد واستخراج الطاقة، وأن جزءا كبيرا من هذه الطاقة قد غرق مع قارتهم، وأنه سيبقى في الجزء الغربي من المحيط الأطلنطي ليفسد البوصلة وكل المعدات الحديثة فوق نقطة غرقه، مما يدل على وجود قوة مغناطيسية أو قوة جذب شديدة وغريبة. ولم يكن أي مخلوق يعلم حتى هذا التاريخ أنه من الممكن توليد طاقة الليزر من الكريستال أو الياقوت. Thank you. وفي حديث تلفزيوني عام 1974 قال أحد مراقبي المطار ممن عاصروا حادثة تشارلز تايلور إن القوات الجوية قد أخفت عبارة أرسلها تشارلز نفسه قبل اختفاء سربه تماما، يقول فيها: لا لا لا تتبعونا، يبدو أنهم من الفضاء الخارجي. ومن هنا أتت نظرية الأطباق الطائرة التي تقول إن هناك علاقة بين ظهورها واختفاء السفن والطائرات في هذه المنطقة، مما يعني وجود احتمال أن تكون هذه الاختفاءات عمليات اختطاف من قبل مخلوقات من كوكب آخر. وهو ما أوجد لهذه النظرية مؤيديها ومعارضيها، ولكن أحدا من مسؤولي القوات الجوية لم ينكر أو يستنكر هذه العبارة التي نسبت إلى تشارلز تايلور. أما البروفيسور جون باركس من كلية علوم الأرض والمحيطات والكواكب بجامعة كريديف، فقد استعان في بحثه لاستخلاص الهيدرات الغازية والبكتيريا تحت ضغط مرتفع بخبراء من مركز التصنيع الهندسي بالجامعة لإيجاد نظام يسمح بعزل ودراسة هذه البكتيريا في المعامل. وقد ألقي في هذا البحث الضوء على الغموض المحيط بمثلث برمودا، حيث يفسر الهيدرات وتفاعلاتها إحدى النظريات المقترحة، حيث يقول باركس: إن طبقة ثلج الميثان التي تكاد تكسو كل قاع البحر في منطقة برمودا تصبح غير مستقر، وبالتالي فإنها تنشئ حالة من عدم الاستقرار في البحر. هذا بالإضافة إلى أن خليط الميثان والهواء يؤدي إلى حدوث انفجار، الأمر الذي يجعل السفن والطائرات المارة بهذه المنطقة عرضة للغرق والاحتراق، الأمر الذي قد يكون حلا للغز حير العلماء لفترة كبيرة من الزمن حول ما يمكن أن يكون وراء الحوادث الغامضة التي تصيب كل من يقترب من هذه المنطقة. وهو ما أيده بحث البروفيسور جوزيف موناغان، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم الرياضية في جامعة موناش في ملبورن بأستراليا. وتبقى نظرية الزلازل، والتي ذهبت إلى أن حدوث الهزات الأرضية في قاع المحيط تتولد عنها موجات عاتية وعنيفة ومفاجئة تجعل السفن تغطس وتتجه إلى القاع بشدة في لحظات قليلة. وبالنسبة للطائرات، يتولد عن تلك الهزات والموجات خلل في الأجواء، مما يؤدي إلى اختلال في توازن الطائرة وعدم قدرة قائدها على السيطرة عليها. ترى حقيقة هي أم خيال؟ أم خيال؟ تلك البقعة الغامضة، مثلث الرعب، مثلث برمودا، مثلث برمودا. بين الواقع والخيال خط فاصل، فما نراه خيال للعلم رأي فيه، حقيقة أم خيال؟ حقيقة أم خيال؟ مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهام طلعت، والمخرج تامر شحاتة.